والعلة أعم من أن تكون قريبة أو بعيدة ما يحتاج إليه الشيء في ماهيته بأن لا يتصور ذلك الشيء بدونه كالقيام والركوع والسجود والقاعدة الأخيرة للصلاة. نعم، ويسمى ركنا إذا كان يحتاج إليه في ماهيته، هذا يسمى ركنا، أو في وجوده، أو يحتاج إليه الشيء في وجوده بأن كان مؤثرا فيه، يعني بأن يكون علة فاعلية أو يكون علة غائية، بأن يكون مؤثرا فيه أو مؤثره، أو يكون مؤثرا في مؤثره، مؤثر مثل العلة الفاعلية، والمؤثر في المؤثر إلا غائية، هو الذي يؤثر في العلة في العلة الفاعلية، وهو الذي جعل الفاعل يفعله. ولا يوجد بدونه كالمصلي بالنسبة إلى الصلاة. وجميعه أي مجموع ما ذكرنا مما يحتاج إليه في وجوده أو ماهيته يسمى علة تامة. هذه هي العلة التامة، جميع ما يحتاج إليه الشيء. فمجموع العلة الفاعلية والعلة الغائية والعلة المادية والعلة الصورية، بقي هاهنا كلام، وهو أنه إن كان المراد بما يحتاج إليه في وجوده ما يكون مؤثرا فيه كما ذكرنا، يصح تعريف العلة المطلقة. نعم، فيصح تعريف العلة المطلقة، ولا يصدق على الشرط، يعني التعريف لا يصدق على الشرط كالوضوء، لأن الوضوء لا يؤثر في وجود الصلاة، بل يعني إذا توضأ الشخص لا يلزم أن يصلي، بل يعني لا يصح الصلاة ولا يوجد شرع إلا به فقط. ولا يصدق على شرط كالوضوء لصلاة، لكن لا يصدق تعريف العلة التامة على مجموع العلة والشروط، لكن يعني يرد الاعتراض وهو ماذا؟ إذن الشروط لا تدخل في العلة التامة، لأن قلنا يعني العلة التامة هو مجموع العلة التي هي داخلة في الماهية أو مؤثرة في الوجود، والشروط ليست داخلة في الماهية ولا مؤثرة في الوجود، فالشروط لا تدخل في العلة التامة، ومع أنهم يدخلون الشروط أيضا في العلة التامة، إلا أن يدعى كون الشروط خارجة للعلة التامة، إلا أن يدعى أن الشروط ليست داخلة في العلة التامة، بل التي تدخل في العلة التامة هي العلة الفاعلية، سواء كان فاعلا قريبا أو فاعلا بعيدا، فاعل الفاعل أيضا يدخل، وكذلك ما يدخل إلى في الماهية من المادة والصورة، هذه فقط هي العلة التامة، والشروط ليست داخلة فيها، يمكن أن يجاب هكذا. ثم قال: الملازمة كون الحكم مقتضيا لآخر. ثم تعريف الملازمة، ذكر تعريف الملازمة، هي والتلازم والاستلزام في اصطلاحهم بمعنى واحد. ملازمة، تلازم، استلزام، هذا كله بمعنى واحد، وهو كون الحكم مقتضيا لآخر، يعني كون حكم بحيث يقتضي حكما آخر، مثل الحكم بأن الشمس طالعة، هذا مقتضي لحكم آخر، وهو ماذا؟ أن النهار موجود، أو أن العالم مضيء. وكذلك الحكم بماذا؟ بأن هذا إنسان، مقتضي لحكم أنه حيوان، هكذا. وهو كون الحكم مقتضيا لآخر، أي لحكم آخر، بأن يكون إذا وجد المقتضي وجد المقتضى، وقت وجوده ككون الشمس طالعة، هذا مقتضي، أي هذا ملزوم، وكون النهار موجودا هذا مقتضى، يعني لازم. فإن الحكم بالأول مقتضي للحكم بالآخر، ولا يصدق معنى الاقتضاء على المتفقين في الوجود. أما إذا كان الحكمان يتفقا في الوجود بدون اقتضاء أحدهما للآخر، بدون أن يكون أحدهما علة للآخر ولا معلولا له، ولا أن يكون أحد أن يكونا معلولين لعلة واحدة، بل يعني اتفق اجتمعا في الوجود على وجه الاتفاق، هذا لا يصدق هناك الاقتضاء. مثلا يعني كان الإنسان ناطقا، وكان الحمار ناهقا، أو كان الفرس صاهلا، فهل نقول يعني الكون هذا الحكم وهو أن الإنسان ناطق هو مقتض لكون الحمار ناهقا؟ لا، بل يعني اجتمعا في الوجود على وجه الاتفاق بدون أي علاقة. لكن طلوع الشمس، كون الشمس طالعة وكون النهار موجودا، أو كون النهار موجودا وكون العالم مضيئا، هذا كله بينهما اقتضاء. فككون الشمس ناطقا والحمار ناهقا فلا حاجة إلى تقييد الاقتضاء بالضروري، يعني لا حاجة إلى أن يقيد هذا التعريف ولنا كون الحكم مقتضيا لآخر اقتضاء ضروريا لا حاجة. لماذا؟ لأن الشيء الحكمان إذا اجتمع على وجه الاتفاق فليس هناك أصل الاقتضاء، اقتضاء لا يوجد أصلا. ثم إنه خص الملازمة بالحكم وإن كانت قد تتحقق بين المفردات أيضا. اقتضاء أحيانا يوجد بين المفردات، يعني يستلزم مفردا مفردا آخر، مثل استلزام العمى للبصر، أو استلزام الأربعة للزوجية. فكيف قال كون الحكم مقتضيا لآخر، مع أن الملازمة أحيانا يكون كون الحكم مقتضيا لآخر أو كون مفرد مقتضيا لمفرد آخر. وإن كانت تتحقق بين المفردات أيضا، هذا لما لأنها مختصة في الاصطلاح بالقضايا، فنقول يعني هذا ليس تعريفا لمطلق الملازمة، بل يعني تعريف للملازمة المصطلح عليها في الاصطلاح. لا يقال ملازمة إلا لاقتضاء حكم لحكم آخر. وإما لأن التلازم بين المفردات في الحقيقة تلازم بين الأحكام كما يظهر بأدنى تأمل. مثلا إذا قلنا يعني الزوجية الأربعة مقتضية للزوجية، هذا معناه ماذا؟ الحكم بأن الشيء أربعة يقتضي الحكم بأنها زوج. فالتلازم بين المفردات يؤول إلى التلازم بين الأحكام كما يظهر بأدنى تأمل. والحكم الأول يعني المقتضي اسم الفاعل يسمى ملزوما، والحكم الثاني يعني المقتضى اسم مفعول يسمى لازما. وقد يكون الاستلزام من الجانبين، أحيانا يكون الاستلزام من الجانبين، مثل ماذا؟ مثل إضاءة العالم كله ووجود النهار، يعني إذا وجد النهار لا بد أن يستضيء العالم كله. وإذا وجد الله إضاءة العالم كله لا بد أن يعني يوجد النهار. فبينهما ماذا؟ ملازمة. لكن مطلق الضوء وطلوع الشمس ليس بينهما تلازم من الجانبين، بل يعني طلوع الشمس يستلزم الضوء والضوء لا يستلزم طلوع الشمس، لكن إضاءة العالم كله هذا مستلزم لطلوع الشمس، وطلوع الشمس مستلزم لهذا أيضا. واضح؟ فنستطيع أن نقول يعني هناك تلازم، فكل لازم للآخر وكل ملزوم للآخر. أما طلوع الشمس والضوء فهناك ما هو الملزوم؟ طلوع الشمس ملزوم، والضوء ووجود الضوء لازم، واللازم هنا أعم من الملزوم، لأن الضوء يلزم لطلوع الشمس ويلزم لإشعال النار ويلزم لإضاءة الكهرباء وهكذا. نعم. وقد يكون الاستلزام من الجانبين، فأي يتصور مقتضيا يسمى ملزوما، وأي يتصور مقتضا يسمى لازما. ثم علم أنه قدس سره بين الملزوم واللازم ولم يبين المدلول مع الدليل، لأنه كثيرا ما يرد المنع على بطلان اللازم. نعم. كما يرد على أصل الملازمة. ثم يعني هنا مصنف بعد بيان الملازمة بين اللازم والملزوم أيضا. أما هناك هو بين الدليل ولم يبين المدلول، فقال الدليل هو المركب من قضيتين للتأدي إلى مجهول، ولم يقل مدلول ما هو، لم يقل، أتى بتعريف الدليل فقط، وهنا أتى بتعريف اللازم وتعريف الملزوم، أليس ذلك؟ لماذا؟ لأنه كثيرا ما يمنع يعني اللازم كما يمنع الملازمة. فمثلا يعني لو قال قائل لو تعدد الإله فساد العالم، أي تعدد الإله ملزوم فساد العالم لازم. ثم قال لكن الفساد باطل، فساد العالم باطل غير موجود، إذن تعدد غير موجود. فهنا حاصل هذا الاستدلال ما هو؟ أن فساد العالم لازم لتعدد الإله، وأن اللازم مندفع، إذن ملزوم كذلك. فهنا يريد المنع على وجهين، هذا استدلالنا وهو دليلنا، دليل المسلمين الموحدين. فمن يناقش في ذلك من الجهال يمكن أن يناقش بأن يقول يعني لا نسلم أنه يلزم من تعدد الإله فساد العالم. ثم له أن يقول وإن سلمنا لا نسلم أن فساد العالم باطل وأن العالم ليس بفاسد. ونحن نقول، نحن نجيب عن ذلك فنقول يعني نعم يلزم من تعدد الإله تعدد فساد العالم، لأن هذا إله، إله هو الذي يعني وهو العزيز الذي لا يعجزه شيء. فإذا كان هناك في العالم اثنان هكذا، فهذا يريد طلوع الشمس والآخر يريد غروبها، فلا بد أن يطلع الشمس ويغرب، وهذا يريد أن تمشي أن تجري الشمس إلى ماذا؟ إلى المغرب، وهذا أن تجري إلى المشرق، وهذا هو الفساد. وهذا يريد أن يعني يكون زيد حيا والآخر أن يكون ميتا، وهذا لازم. ثم بطلان هذا اللازم هذا واضح، لأننا لم نعرف طول تاريخ العالم أن الشمس في يوم ما طلعت ثم غربت مباشرة، أو أنها يعني مشت إلى المغرب ثم مشت إلى المغرب، لم نجد هذا. فيعني فهنا نحن أجبنا عن ماذا؟ منع الملازمة ومنع بطلان اللازم. فهكذا المنع يريد على ماذا؟ على الملازمة ويريد على اللازم كليهما. ولذلك هو بين اللازم مع الملزوم ولم يبين المدلول مع الدليل، ثم اعلم انه قد قدس سره بين الملزوم واللازم ولم يبين المدلول مع الدليل كما بين اللازم مع الملزوم، لانه كثيرا ما يريد المنع ولا بطلان اللازم كما يريد الاصل الملازمه، ولهذا اردف تعريفها بتعريف المنع. ثم بعد ان عرف الملازمه ثم بين ثم عين اللازم والملزوم، عرف ماذا؟ عرف المنع، فقال المنع طلب الدليل على مقدمة معينة، ويسمى ذلك الطلب مناقضة ونقضا تفصيليا أيضا. فيعني المنع هو ماذا؟ طلب الدليل على مقدمة معينة. فمثلا يعني شخص قال العالم حادث، فالسائل إن كان له خفاء في مفردات هذه الدعوة هو يستفسر ويقول ماذا تريد بالعالم وما تريد بالحادث، فقال العالم كذا والحادث مراد به كذا، ثم هو يسأل سائل ما الدليل، فقال العالم لأن العالم متغير متغير حادث، ثم هو سائل لا أسلم أن العالم متغير أو أمنع هذه المقدمة أو هذه المقدمة ممنوعة، فما معنى هذا الكلام؟ إيتني بدليل على أن العالم متغير. فإذا المستدل يقول لأنه إذا كان العالم ساكنا في هذا الآن يكون في الآن التالي متحركا وفي الآن الثالث ساكنا ثم متحركا، إذن وكل ما شأنه هذا فهو متغير، فأتى بدليل على هذه المقدمة. فطلب الدليل على المقدمة هذا هو المنع، والله منع ما هو طلب الدليل لا مقدمة. ثم أحيانا يوجد منع واحد، أحيانا يوجد منع أكثر من منع، فيقال مثلا يعني لا أسلم أن العالم متغير، وإن سلمت لا أسلم أن كل متغير حادث. نعم، فمعناه ماذا؟ ائتني بدليل على هذا على هذه، وائتني بدليل على تلك، هذا هو المنع. والمانع ما يقول لا أسلم هذه، لا أسلم أن الأمر كذا، أو يقول هذا قولك هذا أو هذه القضية ممنوعة أو أمنعها هكذا. نعم، ثم المنع، ويسمى ذلك الطلب أي طلب الدليل على مقدمة معينة يسمى مناقضة أيضا ونقضا تفصيليا أيضا، ولكن لا يقال له نقض إلا بهذا القيد وهو نقض تفصيلي، لأنه سيأتي شيء آخر وهو النقض الإجمالي وهو إبطال الدليل بعمومه، فإن يقول دليلك هذا باطل لأنه يجري في كذا مع أنك لا تدعي هذه الدعوى هناك، أو دليلك باطل لماذا؟ لأنه يستلزم تسلسلا أو دورا أو غيرا آخر سواهما من الباطل، إذن هذا دليلك ليس بصحيح، فهذا يقال له نقل. فالنقل إذا أطلق هذا هو المراد، ويطلق على المنع نقل مع هذا القيد وهو نقل تفصيلي، لأنه في المنع يوجد تفصيل، في النقل الإجمالي ناقض لا يعين محل الخفاء، بل هو يقول هذا الدليل بجملته غير صحيح، وأما في المنع هو يقول هذه المقدمة هو محل الخفاء ائتني بدليلها، أو هذه المقدمة محل خفائي ائتني بدليلها، وهو نقض تفصيلي. فالمنع والمناقضة والنقض التفصيلي بمعنى واحد. نعم. ترك إضافة المقدمة إلى ضمير الدليل أنه يوهم ظاهره أن المطلوب طلب دليل على مقدمة ذلك الدليل المطلوب وليس الأمر كذلك، وقيدها بالمعينة لئلا يرد النقض بالنقض الإجمالي. نعم. فهو مصنف ماذا قال؟ طلب الدليل على مقدمة، ولم يقل طلب الدليل على مقدمته. لو قال على مقدمته ضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى الدليل. فيوهم أن المراد طلب الدليل على مقدمة ذلك الدليل الذي يطلب الدليل على مقدمته. نعم. ثم مع أنه ليس هو المقصود، بل طلب الدليل على مقدمة دليل المستدل، يعني طلب الدليل على مقدمة دليل المستدل، ليس طلب الدليل على مقدمة ذلك الدليل المطلوب. ولذلك يعني لم يقل مقدمته. ومثل هذا ينبغي أن لا يورد، لأن لا أحد يعني يتوهم مثل هذا. نعم. واضح؟ نعم. وليس الأمر كذلك، وقيدها بالمعينة. لماذا قال طلب الدليل على مقدمة معينة؟ هذا لئلا يرد النقل بالنقل الإجمالي، أي لئلا يرد نقل تعريف المنع بالنقل الإجمالي. نقل تعريف عبارة عن الاعتراض في التعريف بأنه ليس بمانع أو ليس بجامع. فلو لم يقل معينة فيكون تعريف غير جامع مانع، لأنه يدخل فيه النقل الإجمالي. هذا معنى قوله لئلا يرد النقل بالنقل الإجمالي، أي لئلا يرد النقل هذا التعريف، أي لئلا يرد إبطال هذا التعريف. بماذا؟ بأنه ليس بمانع لدخول النقل الإجمالي فيه. يعني لو لم يقل معينة لكان غير مانع، لكن لما قال معينة لم يدخل فيه الإجمالي، إذن صار مانعا. قيل المنع قد يرد على كلتا مقدمتي الدليل على التفصيل. ثم يعني هناك اعتراض على تعريف المصنف، وهو مصنف يقول المنع طلب الدليل على مقدمة، يعني على مقدمة واحدة، مع أنه يعني أحيانا السائل يريد المنع على أكثر من مقدمة، ومع أنه منع وهو لا يدخل في تعريف المصنف. فالجواب ما هو؟ أن تعريف المصنف إنما هو تعريف لمنع واحد، وما أوردت فهو ليس بمنع واحد بل هو منوع. فمنع دليل لهذه المقدمة هذا منع، ومنع دليل على المقدمة الأخرى هذا منع، وطلب الدليل على المقدمة الأخرى هو منع ثالث، هكذا. قيل المنع قد يرد على كلتا مقدمتي الدليل على التفصيل، كما إذا قال المعلل الزكاة واجبة في حلي النساء، هذه دعوة. ثم أتى بدليل، ثم لماذا؟ لأنه قال لأنه متناول النص وهو قول عليه الصلاة والسلام أدوا زكاة أموالكم، هذا نص، وهذا النص يتناول حلي النساء. إذن الزكاة واجبة في أهل النساء. نعم. ثم قال وكل ما هو متناول النص فهو جائز الإرادة. كل ما يتناوله النص لغة، أي يدخل في عموم النص، فهو جائز الإرادة، فهو مما يجوز أن يريده الشارع. نعم. جائز الإرادة. ثم يقول وكل ما هو جائز الإرادة فهو مراد، ينتج أن محل النزاع مراد، يعني أن محل النزاع مراد، يعني حلي النساء مراد بهذا الحديث. فهناك عدة مقدمات، أليس ذلك؟ مقدمة أولى ما هو؟ أن حلي النساء متناول النص. ثاني، كل ما هو متناول النص فهو جائز للإرادة. ثالثة، كل ما هو جائز للإرادة فهو مراد. نتيجة ما هو؟ أن محل النزاع مراد. فيقول السائل فالسائل يمنع كل من هذه المقدمات. يقول السائل لا نسلم أن محل النزاع متناول النص، إن سلمناه لكن لا نسلم أن كل ما هو متناول النص فهو جائز للإرادة، وإن سلمنا ذلك لكن لا نسلم أن كل ما هو جائز للإرادة فهو مراد. هكذا. والجواب هناك يعني طلب الدليل على عدة مقدمات، فمثل هذا لا يدخل في تعريف المصنف. والجواب ما هو؟ ولا يذهب عليك أن ذلك ممنوع لا منع واحد، فالحق ما ذكره قدس سره، فالحق ما ذكره المصنف، وهو ماذا؟ أن منعا واحدا لا يكون إلا طلب المقدمة دليل على مقدمة على مقدمة واحدة. ولكون المقدمة مأخوذة في تعريف المنع لا بد من بيان معناها. ثم لما قال المنع طلب المقدمة، طلب الدليل على المقدمة، إذن ما معنى المقدمة؟ نعم، مقدمة له عدة معان، أليس ذلك؟ مقدمة، مقدمة الجيش، مقدمة الكتاب، مقدمة العلم، مقدمة في كتاب القياس، مقدمة في علم المناظرة. مقدمة في كتاب القياس ما هو؟ قضية جعلت جزء القياس، مثل قولنا العالم متغير، ومثل قولنا كل متغير حادث. لكن يعني المقدمة في علم المناظرة، في فن المناظرة، أعم من ذلك، وهو ماذا؟ كل ما يتوقف عليه صحة الدليل. فدخل فيه الصغرى والكبرى وشروطهما أيضا. إيجاب الصغرى إذا كان القياس على الشكل الأول، فيعني لا يصح إلا إذا كانت الصغرى موجبة، وكبرى كلية، صغرى فعلية، هكذا، أليس ذلك؟ نعم، هذا هو المراد هنا. فيقول المقدمة ما يتوقف عليه صحة الدليل عم من أن يكون جزءا من الدليل أو لا، يعني سواء كان جزءا للدليل أو شرطا للدليل. وكان تعريف المقدمة من تتمة تعريف المنع. ولا شك في أن قيد الحيثيات يعتبر في التعريفات، فكان حاصل تعريف المنع طلب الدليل على مقدمة معينة من حيث هي مقدمة، فلا يرد النقض بطلب الدليل على مدعى هو في نفس الأمر جزء دليل. ثم قيل في هذا المقام إن الأولى أن يفسر المنع بمعنى المبني للمفعول بكون المقدمة بحيث يطلب عليها الدليل. يعني مصنف كيف فسره؟ المنع هو طلب الدليل على مقدمة معينة، فعلى ذلك المنع مصدر معروف، أي مصدر مبني للفاعل، يعني بمعنى كون السائل مانعا. أحيانا مصدر يكون ماذا؟ بمعنى المفعول، أليس ذلك؟ نعم. فمثلا يقال ضرب زيد ضربا، هنا معناه مضروبية. فمنع إذا كان بمعنى المفعول فهو وصف للمقدمة، وإذا كان معروفا بمعنى المانعية فهو وصف للسائل، أليس كذلك؟ فالمصنف عرف المنع بطلب الدليل، هذا باعتبار أنه صفة للسائل، وإنما يكون صفة للسائل إذا كان المنع مصدرا معروفا لا مصدرا مجهولا. مع أن الظاهر ما هو؟ أن المنع مصدر مجهول، بمعنى كون المقدمة ممنوعة. فينبغي أن يفسر بماذا؟ بأن يقال المنع هو كون المقدمة بحيث يطلب عليها الدليل. نعم. فقيل هكذا. ثم قيل في هذا المقام إن الأولى أن يفسر المنع بمعنى المبني للمفعول بكون المقدمة بحيث يطلب عليها الدليل. يعني أن يفسر المنع بكون المقدمة بحيث يطلب عليها الدليل بناء أن المنع بمعنى كونها ممنوعة لا بمعنى كونه مانعا. هذا قيل، لكن هذا القيل باطل. يقول الباعث له على العدول عن كونه مبنيا للفاعل كما هو الظاهر، أليس الظاهر أن يكون مبنيا للفاعل أن يكون مصدرا معروفا بمعنى كون سائل مانعا؟ فبناء على الظاهر فتعريف المصنف لا غبار عليه. وأي باعث لهذا القائل على هذا العدول؟ والباعث أنه لا يظهر معنى قول المانع هذه المقدمة ممنوعة إلا إذا كان المنع بمعنى كون المقدمة ممنوعة وبناء على أنه مصدر مجهول. ولكن يرد عليه ويقول ولا يثب عليك أن معناه أنها مطلوب عليها الدليل. نعم. وقيل إن تعريف المقدمة على هذا الوجه يوجب أن يثبت المانع توقف صحة الدليل على ما يمنعه حتى يكون منعه مسموعا. يعني ماذا قال في تعريف المنع؟ طلب الدليل على المقدمة، على مقدمة، والمقدمة يعني ما يتوقف عليه صحة الدليل سواء كان جزءا له أو شرطا من شروطه. فإذا كان كذا المنع كذلك، إذن على المانع أن يثبت أن هذا الذي يمنعه جزء الدليل أو شرط الدليل، أي مما يتوقف عليه صحة الدليل. فمثلا إذا قال مقدمتك الأولى التي هي صغرى لا أسلم أنها كلية أنها موجبة، أو المقدمة الثانية لا أسلم أنها كلية بل هي مهملة أو هي طبعية، فإذا قال هكذا لا بد أن يبين أن إنتاج الشكل الأول متوقف على ماذا؟ على إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، وأن كل واحد منهما شرط للإنتاج. وهذا يمكن النزاع فيه، لقائل أن يقول لا ليس هذا شرط وليس هذا شرط وليس شيء من هذا شرط، بل الشرط ما هو؟ اندراج دخول الأصغر في الأوسط الذي يحكم عليه بالأكبر. شرط الإنتاج يعني إذا أردنا أن ننتج أن الخمر حرام هو يعني اندراج الخمر في المسكر الذي يعني ثبتت له الحرمة، فإذا اندرج الخمر في المسكر إذا ثبتت له الحرمة. إذن إيجاب الصغرى فعلية الكبرى هذه كلها لوازم لهذا الاندراج، وهذا الاندراج هو الشرط لقائل أن لمنازع أن ينازع هكذا. نعم. والمشهور هو خلاف ذلك، وهو أن الشكل الأول لا يكون منتجا إلا بكون صغرى موجبة والكبرى كلية. فلقائل أن يقول ليس هذا هو الشرط، بل الشرط ما هو؟ اندراج الأصغر تحت الأوسط الذي يحكم عليه بماذا؟ بالأكبر. فإذا دخل الخمر في المسكر الذي يحكم عليه بأنه حرام ثبت أن الخمر حرام. نعم. ولكن يعني يلزم لهذا الاندراج أن يكون صغرى موجبة وأن تكون الكبرى كلية، لأنه إذا لم يكن الصغرى موجبة فيكون هكذا الخمر ليس بمسكر، ثم قلنا كل مسكر يعني حرام. إذا لم تكن الكبرى كلية فيكون هكذا. يعني الخمر مسكر، بعض المسكر حرام، لا يلزم الاندراج. نعم. ثم ولا يذهب، ثم هذا قلنا، ثم وقيل إن تعريف المقدمة على هذا الوجه يوجب أن يثبت المانع توقف صحة الدليل على ما يمنعه حتى يكون منعه مسموعا، وفي كثير مما شاع فيه المنع ذلك مشكل، وفي كثير مما شاع المنع فيه مشكل ذلك مشكل، كإنتاج الدليل وإيجاب الصغرى وكلية الكبرى، فإن توقف الصحة عليها غير مسلم لجواز أن تكون الصحة موقوفة على اندراج الأصغر تحت الأوسط، وتكون هذه الأمور من لوازم ذلك الاندراج، ولازم الموقوف عليه، إذن موقوف عليه هو الاندراج وهذه لوازم، ولازم الموقوف لا يجب أن يكون موقوفا عليه، وإثبات التوقف دونه خرط القتاد، يعني إثبات التوقف صعب، خرط القتاد دونه أي أقل منه في صعوبة. هل تعرف القتاد؟ هو يعني شجر في أغصانها مغطاة بالشوك القوي، وخرطه أن يفعل بها هكذا. نعم. فهل هذا صعب أو ليس بصعب؟ هذا صعب جدا، ويقول يعني هذا الأمر أصعب منه، لأن خرط القطاب دونه أي أقل منه صعوبته، فمعناه هذا الأمر أصعب من خرط القطاط، فلذلك هم يقولون هذا. ودون هذا الأمر خرط القطاط، أي خرط القطاط أقل صعوبة من هذا. ها؟ لا يكون مستحيلا، بل الجواب على هذا ما هو؟ على هذا الجواب. نعم، هذا يعني ليس بلازم إثبات هذا التوقف، لأن التوقف يكون مسلما بين يمكن أن يكون مسلما بين الخصمين، يعني كما أن المشهور هو أن الإيجاب إيجاب صغرى شرط، وأن كلية الكبرى شرط، كل يعترف بذلك، فإذا كان الخصم يعترف بذلك فقال السائل لا أسلم أن صغراك موجبة، لا أسلم أن كبراك كلية، فيتم المنع. نعم. ثم إنه قد يذكر مع المنع السند، وذكر بقوله السند، وهو في اللغة وكذا المستند ما استندت إليه من حيث أو غيره، وفي اصطلاح أهل المناظرة ما يذكر لتقوية المنع ويسمى مستندا أيضا. نعم. والمانع منع هو ماذا؟ طلب الدليل لا مقدمة معينة، واضح؟ مثل أن يقال لا أسلم أن قولك أن إن العالم متغير، أي أثبتها بالدليل. ثم يعني ثم هو مع ذلك أحيانا يذكر ما يقوي ذلك المنع، فيقول لما لا أسلم أن العالم متغير، لما لا يجوز أن يكون غير متغير، أو يعني وجدنا شبها رأينا شبها من بعيد، فقال أحدنا إنه إنسان، ثم قال لأنه ناطق وكل ناطق إنسان، فقال خصمه قال لا أسلم أنه ناطق، لما لا يجوز أن يكون صاهلا، أو لما لا يجوز أن يكون غير ناطق. نعم. وهكذا، هذا لما لا يجوز، أو كيف لا والحال، مثل هذا هو السند، لأنه يقوي المنع. لماذا؟ لأنه يكون إما نقيض المقدمة أو يكون مساويا لنقيضها أو يكون أخص من نقيضها وهكذا. فمثلا يعني إذا قال كل متغير حادث نقيضها ماذا؟ بعض المتغير ليس بحادث، فيقول المانع هكذا. لا أسلم أن كل متغير حادث، لما لا يجوز أن يكون بعض المتغير قديما أو بعض المتغير غير حادث وهكذا. هذا الآن سند، لماذا؟ لأنه ثبت هذا وهو أن بعض المتغير قديم أو غير بعض المتغير ليس بحادث، بطل المقدمة الممنوعة وهو كل متغير حادث. إذن هذا السند هذا يقوي، فما يقوي المنع هو السند، فما لا يقوي لا يكون سندا صحيحا. مثلا لو قال أحدنا ذاك الشبح إنسان لأنه ناطق وكل ناطق إنسان، فقال الآخر لا أسلم أنه ناطق، لما لا يجوز أن يكون حيوانا؟ نعم، كونه حيوانا هل ينافي أن يكون ناطقا؟ نعم، لما لا يجوز أن يكون حيوانا؟ أو قال لما لا يجوز أن يكون أبيض؟ نعم، هذا هل يقوي؟ هذا لا يقوي. نعم، لكن إذا قال لما لا يجوز أن يكون غير ناطق، لأنه إذا ثبت أنه غير ناطق ثبت أنه ليس بناطق، أي ثبت نقيض المقدمة. أو قال لما لا يجوز أن يكون فرسا، أنه إذا ثبت أنه فرس ثبت أنه ليس بناطق. نعم، فما يذكر لتقوية المنع هو السند. سائل هو الذي يأتي بالسند، لأن من وظيفة السائل المنع، وهو أحيانا يأتي بمنع مجرد أي بدون سند، بأن يقول لا أسلم هذه المقدمة ويقتصر على ذلك، أو يأتي بمنع مع السند بأن يقول لما لا يجوز أن يكون غير ناطق، أو يقول كيف يكون هو ناطقا وهو فرس هكذا. نعم، ثم ماذا قلنا؟ ثم إنه قد يذكر مع المنع سند، وذكر بقوله السند وهو في اللغة، وكذا المستند سند مستند ما استندت إليه من حائط أو غيره لغة ما استندت إليه. مثلا إذا استندت إلى هذا فنقول هذا سندي أو هذا مستندي. وفي اصطلاح أهل المناظرة ما يذكر لتقوية المنع ويسمى مستندا أيضا، يعني السند والمستند في اصطلاح أهل المناظرة ما يذكر لتقوية المنع، سواء كان مفيدا في الواقع أو لا، أحيانا يكون مفيدا أحيانا يكون غير مفيد. إذا كان النقيض المقدمة الممنوعة أو كان مساويا لنقيضها أو كان أخص من ذلك فهو مفيد، وإذا كان أعم من نقيض المقدمة الممنوعة أعم مطلقا أو أعم من وجه لا يفيد. ويندرج فيه الصحيح والفاسد، إذن يندرج فيه هذا التعريف سند الصحيح وسند الفاسد، والأول إنما يكون أخص ومساويا لنقيض المقدمة الممنوعة، والثاني إنما هو الأعم منه مطلقا أو من وجه. نعم، إذن يقول يعني لا أسلم أنه إنسان أنه ناطق، لما لا يكون فرسا؟ فرس فكونه فرسا أخص من كونه غير ناطق، لأنه كلما يكون فرسا يكون غير ناطق، ليس كلما يكون غير ناطق يكون فرسا، فإذا ثبت أنه فرس ثبت أنه ليس بناطق. نعم، ولا يلزم من ثبوت أنه غير ناطق أن يثبت أنه فرس. فيعني هذا نافع. فإذا قال لا أسلم أنه ناطق، لما لا يجوز أن يكون غير ناطق؟ هذا مفيد. لما لا يجوز أن يكون فرسا؟ هذا مفيد لأنه أخص. لكن إذا قال لا أسلم أنه ناطق، لما لا يجوز أن يكون حيوانا؟ هذا أعم، لأنه لو ثبت أنه حيوان هل يثبت أنه ليس بناطق؟ أليس من الحيوانات غير ناطق؟ نعم. وإذا قال لا أسلم، لما لا يجوز أن يكون أبيض؟ أليس أبيض يعني أعم من ماذا؟ من غير ناطق، من وجه، بأن نقول يعني هناك أبيض وغير ناطق، وهناك غير ناطق ليس بأبيض، وهناك أبيض ليس بغير ناطق. نعم. فالسند الأعم المطلق والأعم من وجه غير مفيد، لكن هو سند، لأن السند ما هو؟ ما يذكر لتقوية المنع، فيكفي أن يكون مقويا للمنع في ظن المانع. أحيانا لا يكون مفيدا، أحيانا يكون مفيدا. فإذا كان مفيدا فنقول سند صحيح، وإذا كان غير مفيد نقول سند فاسد. ثم هذا قال ثانيا المنع إلى أين؟ وقيل إن الأعم ليس بسند مصطلح، يعني قيل إن الأعم ليس بسند في الاصطلاح، ولهذا يقولون فيه إن هذا لا يصلح للسندية، قيل هكذا. وفيه أن معنى قولهم إنما ذكرت للتقوية ليس مفيد لها، كأنه ليس بسند. نعم، لا يقصدون أنه ليس بسند في الاصطلاح، بل يعني كأنه هو سند كلا سند في الاصطلاح، سند لا سند كلا سند. نعم. ثم لما فرغ من بيان النقل التفصيلي الذي هو المنع وبيان ما يذكر لتقويته، أراد أن يبين النقل الإجمالي، فقال النقل وهو في اللغة الكسر، وفي اصطلاح النظار إبطال الدليل أي دليل المعلل بعد تمامه متمسكا بشاهد يدل على عدم استحقاقه للاستدلال به، وهو يعدم استحقاقه استلزامه فصادا ما أعم من أن يكون تخلف المدلول عن الدليل بأن يوجد الدليل في موضع ولم يوجد المدلول فيه، أو فساد آخر، وهو يعدم استحقاقه استلزامه فصادا ما أعم من أن يكون تخلف المدلول عن الدليل أو فصادا آخر، مثل لزوم المحال على تقدير تحقق المدلول، ويتضح ذلك من قوله وفصل أي النقل بدعوى التخلف أو لزوم المحال، ويسمى نقلا إجماليا أيضا. فنقول ما هو النقل؟ هو إبطال الدليل بعد تمامه متمسكا بشاهد، والشاهد هو الذي يدل على عدم استحقاق الدليل للاستدلال، وهذا الشاهد إما أن يكون تخلف المدلول يعني الدليل في بعض المواضع، أو لزوم محال على تقدير ثبوت المدلول والمدعى. نعم. فمثلا يعني نعم، لو قال قائل عن شخص إن هذا يجب عليه القصاص، واستدل على ذلك قال لأنه قاتل، ثم قال كل قاتل يجب عليه القصاص، فقال سائل دليلك هذا باطل. لماذا؟ لأن هذا الدليل نفسه يجري في من قتل شخصا على وجه القصاص، قتل شخص والده فقتله قصاصا، أليس هو قاتل؟ ألا نستطيع أن نقول هو قاتل؟ هل تقول يعني إنه يجب عليه القصاص؟ أو يعني هذا يجري في من قتل شخصا خطأ أو شبه عمد. نستطيع أن نقول إنه قاتل، هل نستطيع أن نقول إنه يجب عليه القصاص؟ فنقول هذا دليلك هذا يجري في بعض المواضع بدون مدلول، إذن هذا فاسد لا يستحق الاستدلال به. نعم. وهكذا هذا هو يعني فالشاهد هو الذي يدل على فساد الدليل، مثل قوله يعني لأنه يتخلف عنه المدلول، أي هو يجري في بعض الصور مع عدم ثبوت الدعوى هناك. هذا التخلف، تخلف عن الدليل عن المدلول، هذا يقال له نقض، أليس ذلك؟ وهذا في اصطلاح الأصوليين أيضا يعني يقال له نقض، وهو النقض هو ماذا؟ تخلف الحكم عن العلة. فهم يقولون هذا من القوادح، تخلف الحكم عن العلة. فيعني مثلا القتل العمد أو القتل يعني لا نقول إنه علة، لماذا؟ لأن القتل أو القتل العمد يوجد في قتل الوالد لولده ولا يوجد قصاص هنا. أو يقال يعني يعني الكيل أو الوزن أو الطعم هذا ليس علة للربا، لماذا؟ لأنها توجد في ماذا؟ في صورة العرايا. إذا بيع رطب على النخل بماذا؟ بالتمر، فهنا يعني يوجد بينهما الطعم ويوجد بينهما كيل ويوجد بينهما قوت، مع ذلك ليس هناك ربا. فله جواب لما يقال يعني هناك يعني هذا مستثنى، أو نقول إنه تخلف الحكم هناك لمانع، أو يقال في قتل الوالد الأبوة مانع، أو يقال يعني لم يتخلف هناك لكن يعني حقيقة لم يتخلف هناك، مثلا أن يقال رق الأم سبب لرق الولد، فإذا قيل هذه العلة غير صحيح، لأن شخصا إذا غر بحرية عمة فتزوجها فأنجب منها ولدا، هل يكون رقيقا؟ يكون حرا. فيجاب من هذا نعم هو رقيق حكما، لذلك يجب على الوالد فداؤه، إعطاء فديته لسيد الأمة، هكذا. فهذا نفس الشيء. فكثير من هذه الأسئلة وهذه يعني يأتي في أصول الفقه. إذا النقد على المناظرة قريب من النقد على الأصوليين. نعم. فالنقض، لكن النقض عند المناظرين أي عند أهل المناظرة أعم من النقض في أصول الفقه، لأن النقض في أصول الفقه هو تخلف فقط. إيه تخلف الحكم يعني لله، وهنا تخلف دعوى عن الدليل أو أمر آخر، وهو ماذا؟ أن يكون الدليل يستلزم المحال، لو ثبت الدعوى يلزم محال من الدور أو التسلسل، هذا أيضا تخلف. وكذلك بطلان الدليل على وجه آخر، مثل أن يكون الدعوى التي يثبتها الدليل مخالفة للإجماع، هذا أيضا يعني نقض الدليل. نعم. ثم نعم ماذا قال؟ ثم لما فرغ إبطال الدليل أي دليل معلل بعد إتمامه متمسكا بشاهد يدل على عدم استحقاقه للاستدلال به، وهو يعدم استحقاقه استلزامه فسادا ما أعم من أن يكون أعم من أن يكون ذلك الفساد تخلف المدلول عن الدليل بأن يوجد دليل في موضع ولم يوجد المدلول فيه، أو فسادا آخر مثل اللزوم المحال على تقدير تحقق المدلول. نعم. مثلا لو استدل شخص على أن تأليف الكتاب مما ينبغي أن يبسمل أن يبدأ بالبسملة، واستدل على ذلك بقوله لأنه أمر ذو بال، وكل أمر ذي بال ينبغي أن يبدأ بالبسملة، فقال السائل دليلك هذا باطل. لماذا؟ لأنه يثبت دعوى باطلة. ما وجه بطلان هذا الدعوى؟ أنه يستلزم التسلسل. لماذا؟ لأننا نستطيع أن نقول بسملة أيضا أمر ذو بال، فلا بد أن يبذل بالبسملة، ثم هذه البسملة أيضا له ذو بال، فينبغي أن يبذل بالبسملة أخرى. هذه البسملة بسملة تقتضي بسملة أخرى، هذا تسلسل، أليس ذلك؟ فهذا الآن نقض لهذا الدليل. بماذا؟ بأنه مستلزم للمحال، واضح؟ لكن يجاب عنه. لماذا؟ بأن البسملة يعني مخرج عن عموم كل أمر ذي بال بالعقل. نعم. فلا يكون البسملة داخلة فيه. نعم. لكن الآن ألا يستطيع السائل أن يقول هذا؟ فهذا نقض لهذا الدليل لا بتخلف المدلول عن الدليل، بل بماذا؟ بأن دليل يستلزم محالا وهو التسلسل. هذا هو النقض. استثناء العقل البسمله، بقول استثناء العقل التسلسل. ها؟ عشان استثناء البسمله التسلسل العقلي الظاهر. لأن العقل يقتضي أن البسمله إذا دخلت في عموم هذا يلزم التسلسل. إن كان المراد يعني بكل أمر ذي بال حتى البسملة، إذن هذا على ضوء هذا عقل يحكم أن المراد هذا كل أمر ذي بال سوى البسملة. نعم. هذا هو. إبطال الدليل بعد تمامه وتمسكا بشاهد يدل على عدم استحقاقه للاستدلال به، وهو استلزامه فسادا ما، وفصل أي فصل استلزامه فسادا ما بدعوى التخلف أو لزوم محال، وتسمى نقضا إجماليا أيضا، يسمى النقض نقضا إجماليا. نعم.